يقول هذا السائل: إضافة الظل إلى الله تعالى من أي نوعي الإضافة إلى الله عز وجل؟ إضافة الظل إلى الله عز وجل في حديث يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، متفق عليه من حديث خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة، المراد به إضافة مخلوق إلى الله عز وجل، وهذه الإضافة هي إضافة تشريف، وهذا الأمر كالإجماع، وإنما خالف فيه بعض المتأخرين من أشياخنا، والذين قالوا بإضافته إضافة مخلوق اختلفوا في تعيينه على أقوال متعددة سبق ذكرها في غير هذا المقام، فهي إضافة مخلوق إلى الله تشريفا له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.